شيء في الإيمان يجب أن يختفي من العمل نوع الرياء. في نوعين من الرياء يفسدان العمل: رياء اختياري ورياء اضطراري. وليسير من الرياء شرك. أنا عندما أصلي أتمنى أن يراني الناس، عندما أتصدق أحب أن يعلم الناس بي، عندما أصنع الخير أتمنى أن يسمع الناس بي، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الرياء الاختياري هو رغبة الإنسان الذي يريد أن يصنع الطاعة أو يفعل الطاعة أن يراه الآخر. هذا أنت اخترت هذا الطريق. الكارثة أن الرياء هذا محبط للعمل، يخرجك عن دائرة الإيمان. الأمر الثالث أنك تتعب ثم لا تأخذ ثوابا. إذن أنا عندما أصنع يبقى أنا من الواجب أن أكون من السبعة الذين إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن إخفاء العمل. في رياء اضطراري، أنا أصنع خيرا في إنسان سنوات طويلة، ثم بعد ذلك إذا به وللأسف الشديد يرد هذه هذه الإحسانات المتتالية علي بأن جحدها أو أنكرها أو صغر من شأني أو قلل من قيمتي. هنا يستحق يعني للأسف يستفزني الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن أتحدث عن الخيرات التي صنعتها في هذا الإنسان، وعن الأعمال الخيرة التي قدمتها لهذا الإنسان، وعن التضحيات التي قمت بها نحو هذا الإنسان. فبعد 20 سنة من الخير مع ابن أخي أو ابن أختي أو قريبي أو عامل عندي أو موظف عندي، عندئذ انقلب هذا العمل إلى أو صاحب هذا العمل إلى إنسان مرائي. هذا الإنسان المرائي اضطره الشيطان للأسف ووسوس إليه ونفسه الأمارة بالسوء أن يتحدث عما صنع. ولذلك كان الصالحون من عباد الله مثلا في الكوفة 40 عاما متتالية، 40 سنة متتالية، الفقراء يفتحون الباب يجدون الطعام الشراب الكساء المال، لا يعلمون من الذي يضع لهم هذا الخير. فلما مات علي زين العابدين بن الحسين بعد 40 عاما وانقطع المدد، علموا من الذي كان يضع، وهم يغسلونه وجدوا آثار الحبال التي كان يحمل يعني على كتفه الطعام والشراب وغير ذلك، وهو إنسان يريد أن يخفي عمله.